زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. لا أوحش الله منك يا شهر القرآن، لا أوحش الله منك يا شهر الصيام، لا أوحش الله منك يا شهر القيام، لا أوحش الله منك يا شهر الكرم والجود. ها هو رمضان يودعنا بنفحاته ورحماته وخيراته وبركاته إلى عام مقبل، بعد أن كان ضيفا عزيزا علينا طوال 30 يوما قضيناها في روحانيات جميلة. كانت أيامه خيرا ورحمة، ولياليه صلاة وعبادة. فهل تستمر فينا روح رمضان حتى يقبل علينا مرة أخرى؟ ودعوا شهر رمضان بكثرة الاستغفار من التقصير والعزم على دوام الجد والتشمير، فقد كان للمتقين روضة وأنسا، وللغافلين قيدا وحبسا. كان نزهة للأبرار وقيدا للأشرار، فطوبى لمن حل فيه عقدة الإصرار، وحل في روضة التقوى في منزل الافتقار. يخاطب أديب العربية الكبير أحمد حسن الزيات ذلك الصنف من الناس الذين أثر فيهم رمضان تأثيرا حسنا، ولذا فإنهم يودعونه بقلوب أسيفة ونفوس حزينة لفوات الخير الذي كان يفيض من أيامه ولياليه، فيقول: أما أنتم معاشر الذين خرجوا من رمضان بزاد من التقوى للقلب والروح، وذخيرة من الخير للوطن والأمة، وعدة من الصبر للجهاد والعمل، فإنكم أحرى في هذه الليلة، ليلة العيد، أن تهنأوا بحزنكم في توديع شهر الصوم، وبفرحكم في استقبال يوم الفطر، فإن الحزن على رمضان تقوى وبر، لأنه حزن على خير مضى وأنس فات، وأن الفرح بالعيد عبادة وشكر، لأنه فرح ببشرى نزول الوحي وذكرى يوم بدر. وفي وداع رمضان، وداع خيراته وحسناته وبركاته، يقول الشاعر محمود حسن إسماعيل: حملت البر للمسكين، وللعاصي مددت يمين، وسقت لقلبه البشرى بعفو كان عنه ضنين، بجودك غنت الحسنات، ورنت حولك الصلوات، وهلت فوقك الرحمات، ينابيعا من الجنات، تبيد بظلها الشهوات وما فيها من الفتن. ختاما يقول الشاعر القديم مودعا هذا الشهر الفضيل: لا أوحش الرحمن منك قلوبنا، فلقد أضأت بطهرها دنيانا، لا أوحش الرحمن منك بيوتنا، فلقد حوت بوجودك الإحسان. لا أوحش الرحمن منك دعاءنا، بك لا يخيب رجاؤنا ودعانا. لا أوحش الرحمن منك خضوعنا وسجودنا وخشوعنا وبكانا. بالله يا شهر الهدى لا تنسنا، واذكر لربك خوفنا ورجانا. غدا نلتقي في بستان الحكمة.